عن طالب العلم والنوافل، ويسأل عن بعض القصص التي وردت عن السلف، كأنهم كانوا مثلا إذا جاء عالم للمدينة مثلا يرى قصص عن الإمام أحمد وغيره أنه ترك مثلا النوافل شهرا لمجارسته والجلوس معه. وكذلك بعض العلماء كان إذا وجد كتابا قيما يعني ورد عنه أنه كان يترك النوافل خلال إلى أن ينتهي الكتاب. وعلاقة طالب العلم، لأن كثير من طلاب العلم يشغلون عن النوافل بطلب العلم. من المتقرر عند عامة العلماء أن فرض العلم، أن نفل العلم مقدم على نفل الصيام والصدقة ونوافل عامة العبادات، بل حتى مقدم على نفل الجهاد. وفرض العلم بالمقابل مقدم أيضا على كثير من الفرائض، ففرض العلم في الصلاة مقدم على الصلاة، لا يجوز أن يصلي وهو لا يعلم كيف يصلي. فرض العلم في الصلاة مقدم على الصلاة، فرض العلم في الصيام مقدم على الصيام، فرض العلم حتى في التوحيد مقدم على التوحيد، لا بد أن يطلب التوحيد أولا، ربما كان على الشرك ويظن أنه على التوحيد. ولهذا الله تعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، بدأ بالعلم قبل القول والعمل، كما قال الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. ففرض العلم مقدم على فرض غيره، ونفل العلم مقدم على نفل غيره من ألوان العبادات الأخرى. ومع ذلك لا بد لطالب العلم من زاد من العبادات الخفية والعلنية، قلت أو كثرت. هناك عبادات تستلزم الإعلان، لا يستطيع أن يخفيها مهما حاول إخفاءها، كالسنن الرواتب مثلا، ما يصلى منها في المسجد كالظهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في المسجد علنا. جزاك الله خيرا. وكالصيام قد لا يستطيع أن يستخفي به الإنسان فينكشف أمره، لكن مع ذلك لا يجعله ذلك يدع نوافل العبادات. ولا تعارض حينما نقول أن نفل العلم مقدم على نفل غيره، لأنه ليست القضية والمشكلة أنك تدع قيام الليل لأجل أن تطلب العلم. لا إشكال عندنا أن نفل العلم إذا تعارض مع القيام يقدم نفل العلم، لكن الإشكال الحقيقي أن يدع القيام بحجة نفل العلم ولا يكون له ولا يدارس العلم. يعني هذه القضية الحقيقية. هو لو انشغل بنفل العلم لرزق من الخشية ربما أكثر مما يرثه من قيامه لليل، ومع ذلك لا استغناء له حتى عن قيام الليل. في مرحلة الطلب نعم قد ينشغل عن كثير من العبادات الخاصة بنفل العلم، من نوافل الصيام، من نوافل القيام، من نوافل الذكر، لكن أن يكون فعلا منشغلا بنفل العلم، يكون فعلا جاد، لا يكون يجعل العلم نفل العلم شماعة يعلق عليها قصوره في العبادات الخاصة والذاتية، وكل ما سمع محاضرة عن قيام الليل قال أنا منشغل بما هو أكبر من ذلك، وكل ما سمع محاضرة عن نفل الصيام وأن الله من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن نار 70 قريب، قال أنا منشغل بما هو أكبر من ذلك، وهو في الحقيقة لا هو بمنشغل ولا يحزن. هذا الذي يعاب عليه. أبو هريرة رضي الله عنه أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، كما في الصحيحين عن أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام 3 أيام من كل شهر. لأنه كان ينشغل في أول الليل بالمدارسة، مدارسة العلم وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ربما لا يتمكن من قيام آخر الليل، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه، لأن أبا هريرة كان طالب علم. قال أبو هريرة: لزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلا ينسى شيئا، أو نحو ذلك من العبارة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فبسط أبو هريرة ثوبه فما نسي شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. لكنه كان جاد، ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم قط في مجالسه الخاصة والعامة، ولهذا كان أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. إذا تجاوز في العلم مرحلة ورأى أنه بدأ يستكفي إلى حد ما، رجع بعد ذلك إلى العبادات الخفية وهي الزاد الحقيقي للإنسان في الثبات بعد ذلك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، حينما قالوا له إن محمدا أبتر لا ولد له، فأنزل الله: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أمره بالصلاة وهي عبادة بدنية، والنحر وهو عبادة مالية، يستعين بهاتين العبادتين المالية والبدنية على الصد الذي يلاقيه من الأعداء، فكان هذا سبب ثبات للنبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الشائعات التي يطلقها عليه الأعداء. قال الله تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. أيضا أمره بالصلاة في مقام مواجهة ما يلقاه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فأوصاه الله تبارك وتعالى بهذه العبادات ليتقوى بها ويتزود بها في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. شيخ سائل يسأل: ما أهمية دراسة أعمال القلوب دراسة عملية لطالب العلم، وما أفضل الكتب في أعمال القلوب؟ عليها مدار صلاح أعمال الجوارح، عليها مدار صلاح أعمال الجوارح. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولا يصح العمل إلا إذا صح ما في القلب، إنما الأعمال بالنيات، والنية أين محلها؟ في القلب. لهذا في حديث النعمان بن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا صلح ما في القلب حال العمل صلح العمل وتقبله الله تبارك وتعالى، إنما يتقبل الله من المتقين. وهناك كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أعمال القلوب، أظنه مطبوع، وهو موجود أيضا في ضمن فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، تكلم فيه كلاما نفيسا في هذا الباب. كذلك ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس أيضا في أعمال القلوب، جزء منه في مدارج السالكين. السائل يسأل: ما هي عن رمضان والتربية العلمية العملية لطالب العلم؟ رمضان شهر القرآن، وكان الإمام مالك رحمه الله إذا جاء رمضان طوى كتب الحديث والفقه، وأقبل على المصحف قراءة وتدبرا، ويختم ويحرص على الختم. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يدارس القرآن في كل عام مع جبريل مرة، حتى إذا كان من العام الذي قبض فيه دارس القرآن مع جبريل مرتين. واختص الله تعالى هذا الشهر بالقرآن، واختص الله القرآن بهذا الشهر، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال: إن أنزلناه في ليلة القدر، وهي في رمضان. وقال: إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن كنا منذرين، وهي في رمضان، هي ليلة القدر. ولهذا شرعت التراويح وقيام الليل جماعة في رمضان على وجه الدوام طيلة أيام الشهر لقراءة القرآن، وليسمع الناس كتاب الله تبارك وتعالى، فيكون حظ طالب العلم في رمضان الإقبال على القرآن بالدرجة الأولى. يحرص أن يختم مرة ومرتين أو ثلاثا أو أربعا ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأكثر الختم عشرا، بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. فيكون أكثر القدر النبوي لختم القرآن قراءة من المصحف أو عن ظهر قلب عشر مرات، باعتبار أنه في كل ثلاثة أيام يختم مرة واحدة. تفرع عن هذا يعني القصص التي وردت عن السلف، أرسل فنطان يختم 60 ختمة أو أكثر من ذلك، جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يختم 60 ختمة في الليلة، ولا يصح هذا عن عثمان رضي الله عنه نقلا ولا عن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أشد الناس اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فالمحفوظ في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في كل شهر مرة، قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال اقرأه في كل 10 أيام مرة، قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، قال اقرأه في كل جمعة مرة، قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، قال اقرأه في كل 3 أيام مرة، ولا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. ومحفوظ عن عثمان ختم في ليلة، لكن هي حالة مفضولة ليست حالة فاضلة، وهي في نسبة له حالة فاضلة باعتبار أنه ضبط القرآن ووعى كتاب الله عز وجل، وهو رجل كانت تستحي منه الملائكة. فالعثمان ميزة خاصة يعني في قضية أن يختم القرآن في ليلة واحدة، بل ختمه في ركعة واحدة رضي الله عنه. وحديث عبد الله بن العاص كما ذكر الشيخ هو لعموم الأمة عام، هذا هو الأصل. جزاك الله خير. يعني قد نقول أنه يعني فترة الطلب انتهت بالنسبة له بموت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فترة الطلب الذهبية. ومعلوم يعني أن عامة العلماء إذا جاوزوا مرحلة الطلب زاد نصيبهم في العبادات عموما، من صلاة ومن قيام، ما كانوا يعجزون عنه في مرحلة الطلب، لأن مرحلة الطلب تعجزه عن بعض العبادات الخاصة. إذا انتهى من هذه المرحلة وانتقل إلى المرحلة التي بعدها مرحلة التعليم، كثر بعد ذلك نصيبه من العبادات الخاصة من صلاة وقيام الليل وذكر ونحو ذلك.